بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الاغتسال للمحرم، أي أن المحرم في حال إحرامه إن كان عليه جنابة فهذا أمر لا بد منه، إن حصل عليه احتلام حصل له احتلام فيجب عليه الاغتسال، وهذا أمر متحتم لا بد منه. وأما إذا كان من غير جنابة وإنما هو اغتسال من الأغسال المستحبة فهذا له أن يغتسل وله أن يترك، لكن إذا كان فيه أوساخ وروائح كريهة فإنه يستحب له أن لا يترك الاغتسال وأن يغتسل وأن يزيل يعني ما به من شيء يعني يظهر منه رائحة غير طيبة. وأصل الاغتسال ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فإنه قد اغتسل بذي طوى لما قدم مكة عليه الصلاة والسلام، ومكث في الطريق تسع مراحل، نزل بذي طوى وبات بها واغتسل عليه الصلاة والسلام. وأورد البخاري رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباس أو ابن عمر، أولا قال عن ابن عباس، قال عن ابن عباس: يدخل المحرم الحمام يعني للاستحمام والاغتسال، يعني إن له ذلك. وقالت عائشة: ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا، يعني كل إنسان يحك رأسه، وهنا ذكر الحك والمقام مقام اغتسال، وهذا يعني يفيد بأنه إذا كان يغتسل فله أن يحك رأسه، وله أن يحك رأسه في غير اغتسال إذا كان هناك في حكة ويحتاج إلى أن يحك رأسه أو يحك يعني جسده، والمقصود من ذلك الرأس هو الذي فيه الشعر، ولكنه يحكه إذا كان يعلم أنه يؤثر فيه الحك وأنه يتساقط منه شعر بسبب الحك، فإنه يحك حكا خفيفا يزيل الحكة التي قد حصلت له أو يذهب الحكة التي قد حصلت له. وقد تمارى ابن عباس والمسور المخرم رضي الله تعالى عنهما، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: إنه لا يغسله. فأرسل ابن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يسأله، فذهب إليه وجده يعني يغتسل بين القرنين، يعني القرنين هما العودان اللذان يضعان على البئر من أجل أن توضع عليهما البكرة من أجل استخراج الماء يعني منها، وكان مستورا مستترا بثوب، وكان عنده من يصب عليه، فجاء وسلم عليه وسأله عن كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. ولما رآه يغتسل والاغتسال قد حاصل وعرف يعني الاغتسال وأنه حصل منه الاغتسال وهو في هذا المكان، فسأله عن كيفية الكيفية التي كان بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، فقال للذي يصب عليه اصبب، فصب عليه على رأسه الماء ثم حرك رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر، يعني أنه استعمل تحريك الماء على رأسه يعني في إقبال وإدبار، يعني من جهة الإقبال إلى جهة الخلف أو من جهة الخلف إلى جهة الأمام ثم العكس. المهم أنه فعل يعني بها برأسه هذا الفعل الذي فيه بيان كيفية اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على معرفة السنن والرجوع إلى من كان عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وهذا يشعر بأن ابن عباس عنده علم يعني في هذا، وأن أبا أيوب يعني عنده علم في هذا، فأرسل عبد الله بن حنين ليسأله فسأله وأجابه بهذه الكيفية التي جاء بيانها في هذا الحديث. الحاصل أن المحرم له أن يغتسل يعني للتبرد ويغتسل يعني للأغسال المستحبة، وأما الغسل الواجب المتعين فهذا لا بد منه، فهذا لا بد منه ولا بد منه للصلاة، كما أن الوضوء لا بد منه للصلاة، ولكن الكلام في شيء مستحب، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حصل ذلك في ذي طوى، وحصل ورآه وقد رآه أبو أيوب وذكر الكيفية التي كان يفعلها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة عن أبي أيوب الأنصاري. قال رحمه الله تعالى: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. ثم ذكر باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، يعني أن الأصل للمحرم أن يستعمل النعلين، وإذا لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين. وقد جاء في حديثين هذا الحديث عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعرفات يخطب ويقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يقل يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وذكر حديث ابن عمر الذي فيه ما يلبسه المحرم من الثياب، وفيه أنه يعني يلبس النعلين، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فهذان الحديثان حديث مطلق وحديث مقيد. الحديث المطلق حديث ابن عباس الذي كان بعرفة، من أهل العلم من قال إنه ناسخ للحديث الأول الذي فيه القطع، لأن هذا كان في المدينة قبل أن يسافر عليه الصلاة والسلام للحج. وأما الحديث ابن عباس الذي فيه يعني الإطلاق وعدم القطع فهو حصل بعرفة، ومن المعلوم أن عرفة حضر اجتمع فيها الناس من جميع الآفاق وتفرقوا من جميع الجهات، وقد نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، فهذا يدل على أنه أن هذا ناسخ، وأن هذا المتأخر ناسخ للمتقدم، لأنه حضر خطبته في عرفة الأمم الكثيرة، وهذا بخلاف الذي حصل في المدينة فإنه حصل لعدد قليل ليس مثل الذي حصل بعرفة. إذن بعض العلم قال إن هذا ناسخ لهذا، وهذا هو الأرجح. وبعض أهل العلم قال له يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، والمطلق هو حديث ابن عباس ومقيد حديث ابن عمر، وأنه يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، حتى يكون أسفل من الكعبين. لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر يعني هذه الأمم يعني بهذا الحديث، وأن من لم يجد خفين يلبس النعلين يلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا يلبس السراويل، يعني هذا دال على أن الإنسان يفعل هذا إذا لم يجد هذا، وأنه يعني لا يلزمه القطع، كما أن السراويل لا يلزم فيها الفتق، لا يلزم فيها الفتق، وإنما هذا عند عدم القدرة على هذا فإنه ينتقل إلى إلى إلى إلى الخفين بدون قطع، وإلى السراويل بدون فتق. وقوله فإن لم يجدن فلبس وليقطعهم أسفل الكعبين يدل على أن الخف إذا كان دون الكعبين فإنه يجوز لبسه، أنه يجوز لبسه إذا كان دون الكعبين، إذا كان الخف مصنوع على أنه تحت الكعبين وأن الكعبين بارزان فإنه مثل النعل يجوز لبسه، فإنه مثل النعل يجوز لبسه. وإنما الكلام فيما إذا كان يغطي الكعبين، فهذا هو الذي جاء فيه الحديثان المتعارضان، والثاني الأظهر أنه ناسخ للأول. نعم. قال حدثنا قال حدثنا أبو الوليد عليه هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس. حديث ثاني. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل رسول الله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر، وقد مر فيما يلبس المحرم من الثياب، وأورده هنا من أجل ذكر القطع، من أجل ذكر الخف إذا لم يجد عليه، وأنه يقطعه حتى يكون أسفل من الكعبين. ولو كما ذكرت في الحديث الأول أنهما متعارضان، هذا فيه القطع وهذا فيه عدم القطع، وبعض العلماء يقول يحمل المطلق على المقيد، وبعضهم يقول أن الثاني ناسخ للأول لأنه أخذه الناس من جميع الآفاق وحملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا ناسخا لهذا. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس، وقد قال عنه الإمام أحمد هو شيخ الإسلام، يعني وهذا من الصيغ العالية في التعديل. نعم. وأنه يجوز أن يقال يعني عن شخص شيخ الإسلام، يعني لا كما يقوله بعض المتكلفين الذين يعني يسوءهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقال له شيخ الإسلام، فيعني يلمز ويتكلم في كون شيخ الإسلام ابن تيمية يقال له شيخ الإسلام، فإن هذا ليس بشيء جديد، وإنما هذا جاء في يعني في يعني عن الإمام أحمد أنه قال في هذا الرجل أنه شيخ الإسلام، قال إنه شيخ الإسلام. نعم. عن إبراهيم بن سعد. نعم. عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ثم ذكر باب إذا لم يجد الإزار لبس السراويل، إذا لم يجد الإزار لبس السراويل. وأورد فيه حديث ابن عباس وقال أنه كان يخطب بعرفات وأنه قال: من لم يجد إزارا يلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين يلبس الخفين. هو الحديث الذي مر، لكنه أورده هنا من أجل أن, أن, أن, أن من لا يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ويلبسهما من غير فتق، لأنه ما جاء شيء يدل على أنه مفتق حتى يكون مثل الإزار، وإنما دل على أن ذلك سائغ، أن من لم يجد إزارا لأنه يلبس السراويل. ولهذا فإن الإنسان إذا قدم يعني من بلده ومر بالميقات وهو في الجو، ويعني لباس الإحرام يعني إنما هو في ليس بيده وليس معه لباس إحرام، فإنه يمكنه أن يحرم وهو في الطائرة بأن يعني يلبس سراويل، لأنه لا يجد إزارا، ويخلع ثوبه ويجعله رداء، ويخلع ثوبه ويجعله رداء، فيكون إزاره السراويل لأنه لم يجد، ويكون رداءه القميص الذي يعرضه على نفسه عرضا ويجعله مثل الرداء، لأن المحذور في لبس القميص أن يلبس على هيئته التي فصل عليها، وأما أن يعرض على الكتفين ويتخذه الإنسان رداء فإنه لا يضر كونه مخيطا، وإنما الذي يضر في المخيط أن يلبس على هيئته التي فصل عليها، وأما لبسه ليكون رداء يرتدي به لأنه ما وجد رداء فإنه يفعل ذلك، وإذا وجد الرداء والإزار يعني أتى بهما، ويكون أحرم من الميقات، ولا يلزم ولا يؤخر الإحرام حتى يصل إلى جدة ثم يحرم منها ويكون عليه دم لأنه تجاوز الميقات، بل يمكن من جاء في الطائرة أنه يلبس السراويل الذي عليه ويجعل ثوبه رداء له، يجعل ثوبه رداء له، وبذلك يكون أحرم بشيء يسوغ الإحرام به. والسراويل اسم يعني مفرد، يعني على صيغة الجمع، على صيغة منتهى الجموع، على صيغة منتهى الجموع اللي هي مساجد ومحاريب وغيرها، فإن هذه سمى صيغة منتهى الجموع. ولهذا يقول مالك لما ذكر يعني الذي يمنع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع، قال ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، ولسراويل بهذا الجمع الذي هو جمع الجمع الذي يعني الذي يمنع من الصرف لكونه على صيغة منتهى الجموع شبه يعني بهذا الجمع، بحيث أنه يعامل معاملة الجمع وإن كان لفظا مفردا على صيغة الجمع، ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. نعم. قال حدثنا آدم، ومن الأشياء اللطيفة التي أذكرها عن شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، أنه لما جاء من موريتانيا لأول مرة، وكانوا جاء عن طريق البر ينتقل من بلد إلى بلد حتى وصل السودان، واحتفى به يعني طلاب العلم هناك، وكان يذكر رحمة الله عليه أنه كان أعطاهم ثياب وسراويل يعني يغسلونها، ويعني فأتوا بها إليه فجعل يقلبها، فخشي يعني فيه واحد يعني نبيه، فخشي أنه يلبسه أمام الناس، فقال ولسراويل بهذا الجمع شبه من اقتضى عموم المنع، فقال رحمه الله لا ألبسه كما يقول مالك، لا أصرفه كما يقول مالك، ولا ألبسه كما تخشى أني أفعل. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عبد الله بن عباس قال رحمه الله تعالى باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. ثم ذكر باب السلاح لبس السلاح للمحرم، يعني أنه يعني يحمل معه السلاح ويكون يعني يلبسه، بمعنى أنه يكون يعني كأن يعني يكون في غمده معلقا للسيف، أو يكون يعني فيه شيء يعني في في في بطنه يعني ينفذ فيه يعني يعني بعض الأشياء التي يعني يكون فيها الذي يكون فيها التي تعتبر سلاح، يعني في إذا اعتدى عليه أحد فإنه يتخلص من عدوانه بذلك. فهذا سائر ولا بأس به، لا بأس بذلك، ولكن يعني يعني بحيث أنه يعني يكون يعني ليس مشهورا أو شهرا بحيث أنه يؤذي أحد، بحيث يحصل فيه أذى لأحد، وإما كونه يأخذه للاحتياط ويحمله معه عند الحاجة لا بأس بذلك. قال إيش الأول؟ قال الأثر. قال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى. إذا خشي، قال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى، يعني عمل فدية لهذا اللبس. وهذا يعني قال ولم يتابع على ذلك، يعني هذا قول انفرد به ولم يوافقه عليه أحد، ومعنى ذلك أنه يلبسه عند حاجة ولا فدية عليه، لا كما يقول عكرمة. ولهذا يعني بين أن قوله أنه يعني انفرد به وأنه لم يتابع عليه، وأن الصحيح أنه إذا احتاج إلى لبسه يلبسه، ولكن ليس عليه فدية، يعني ليس هذا من جنس لبس المخيط الذي لبسه الإنسان محتاجا إليه فإنه يعمل فدية، وهي التخيير بين أمور ثلاثة: ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، فإن هذا يلبسه ولا فدية. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى عمرة الحديبية وكان المشركون صدوه عن دخول البيت، وتقاضى معهم على أنه يأتي في السنة القادمة، وأنه ليس معه يعني ليس معه السلاح، فالرسول صلى الله عليه وسلم اتفق معهم على هذا ونفذ الشيء الذي اتفق معهم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ايش قال في آخر الحديث؟ قال سلاحا قاضاهم. قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. نعم، لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب، يعني أنها مغمدة، يعني ليست مشهورة، يعني لم يشهرها، وإنما هي مغمدة، يعني عند الحاجة إليها يعني يستعملها. فيعني فقوله إلا في القراب هذا يدل على أنه عند الحاجة إلى ذلك فإنه يسوغ ذلك ويجوز. قال حدثنا عبيد الله. عبيد الله من هو؟ ابن موسى العبسي باذام. نعم. عن إسرائيل. نعم. ابن يونس ابن. نعم. أبي إسحاق. نعم. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكر للحطابين وغيرهم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم من أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، يعني باب دخول الحرم ومكة من غير إحرام، يعني إذا لم يكن أراد حجا أو عمرة فإنه يدخل بغير إحرام، وليس الدخول لمكة يعني يلزم فيه الإحرام، بل إذا كان يريد حجا أو عمرة يحرم، وإذا كان جاء لتجارة أو مثل الحطابين ويعني الذين يترددون ويأتون يعني مكة داخلين وخارجين لا يلزمهم أنهم يحرمون، ولكن من أراد حجا وعمرة فإنه يحرم، ومن لم يرد فإنه لا يلزمه الإحرام، بل يدخل مكة بغير إحرام، بل يدخل مكة بغير إحرام. وثم ذكر الأثر، دخل ابن عمر، دخل ابن عمر يعني من غير إحرام، والرسول صلى الله عليه وسلم دخل من غير إحرام في فتح مكة، يعني يوم فتح مكة دخل من غير إحرام، لأنه ما كان أراد يعني عمرة، ما أراد عمرة، وإنما دخلها يعني في رمضان من غير إحرام. فإذا دخول مكة يلزم الإحرام فيه لمن أراد الحج والعمرة، ومن لم يرد حجا ولا عمرة فإنه لا يلزمه ذلك. نعم. بعده، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر للحطابين وغيرهم. نعم، وإنما أمر بالإهلال يعني لمن أراد حج وعمرة، هو الذي يعني أمر بأن يهل إذا كان أراد الحج، وأما إذا لم يرد فإنه يدخل، ولم يذكر شيئا بالنسبة للحطابين الذين يتكرر مجيئهم يذهبون يأتون بالحطب ويرجعون إلى مكة، ما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأنهم يحرمون إذا أرادوا دخول مكة. فإذا المسألة منوطة ومقيدة بإرادة الحج والعمرة، فمن أرادهما تعين عليه الإحرام من الميقات، ولا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، ومن لم يرد إحراما لم يرد حج ولا عمرة فإنه يدخل على هيئته كما يريد، ولا يلزمه أن يحرم وأن يدخل مكة محرما. ثم ذكر الحديث عن ابن عباس، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن لملم، وهذا فيه اختصار لأنه قد جاء عنه يعني الجحفة، يعني أقول جاء عنه ميقات الجحفة، ولكنه هنا مختصر، ولكن المقصود منه قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد حجا وعمرة، ممن أراد حجا وعمرة، وهذا هو مقصود ممن أراد حج وعمرة، فمفهومه أن من لا يريد حج وعمرة لا يلزمه، ومن كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ يحرم، حتى أهل مكة من مكة يعني يحرمون بالحج من مكة. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم عن وهيب ابن خالد عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، يعني أنه غير محرم، المغفر هو يعني ترس يعني يتقى به السهام، يعني يضع على الرأس ليقي السهام التي تصل إليه، فالرسول كان دخل وهو غير محرم لأن على رأسه المغفر، فيعني الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة وهو لم يرد عمره وعلى رأسه المغفر، فإذا ذلك الذي فهم من قوله ممن أراد الحج والعمرة هنا جاء في فعله صلى الله عليه وسلم، وأنه دخل وعلى رأسه المغفر يعني أنه لم يحرم، لأن المحرم لا يغطي رأسه، لا يغطي رأسه، وإذا احتاج إلى التغطية يفدي، لكن دخوله عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه المغفر دال على أنه يعني غير محرم، وأن الذي لا يريد إحراما لا يلزمه، لا يريد عمرة أو حجا لا يلزمه الإحرام عند دخوله مكة. ولما يعني دخل مكة عليه الصلاة والسلام قيل له إن ابن خطل وعبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه، وهذا في الوقت الذي أحل الله القتل لنبيه صلى الله عليه وسلم، القتل والقتال في مكة، وأنه حلت له ساعة من النهار، أي من أول النهار إلى إلى إلى إلى وقت صلاة العصر، فقال اقتلوه، ويعني فهو ممن لم يدخل يعني لهم ممن لم يحصل لهم الأمان, حيث قال من دخل كذا فهو آمن, دخل كذا فهو آمن, دخل المسجد فهو آمن. ثم قوله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة, يعني أنه لجأ إلى الحرم حتى لصق بالكعبة وتعلق بأستارها, يعني معنى هذا أشد لجوء, لأن الإنسان يدخل الحرم ويلجأ فيه ولكنه قد يكون بعيدا عن الكعبة, لكن هذا زيادة في اللجوء تعلق بأستار الكعبة ولصق بها. فقال عليه السلام اقتلوه, وذلك لأنه قيل إنه كان يرتد وأنه كان له قينتان يغنيان بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فأهدر دمه عليه الصلاة والسلام. وقوله لو كان متعلقا بأسرار الكعبة يدل على كسوة الكعبة, على أن الكعبة تكسى وأن لها كسوة, لأن كونه متعلقا بأسرارها يعني معناها أنها مكسوة, وهذا من أدلة كسوة الكعبة. نعم, وقد مر بنا الباب الخاص بكسوة الكعبة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه رجل عليه جبة أثر صفرة أو نحوه, كان عمر يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه, فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال بابه؟ إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. إذا أحرم جاهلا وعليه قميص, بمعنى أنه لبس قميصا وهو في حال إحرام, أو لبسه يعني أحرمه وهو لابس له وكان جاهلا, فإن عليه إذا علم أن ينزع القميص وأن يلبس لباس الإحرام فالجاهل والناس إذا غطى رأسه أو لبس مخيطا فإنه لا شيء عليه, وإنما عليه أن ينزعه. وكذلك إذا يعني تطيب ناسيا أو جاهلا فإنه يغسل الطيب, يغسل الطيب الذي تطيب به في بعد إحرامه. أما إذا كان الطيب موجودا قبل الإحرام واستمر بعد الإحرام فإن هذا سائغ, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طيبته عائشة رضي الله عنها لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت, وأنه بعد أن أحرم كانت ترى وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرت يعني سابقا مما يدخل تحت القاعدة المشهورة, وهي أنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. وهذه القاعدة لها أمثلة كثيرة ذكرها العلماء, وقد ذكر ابن القيم رحمه الله جملة كبيرة منها, وأنا ذكرتها أو أشرت إلى المكان الذي هي فيه التي هي فيه عند ابن القيم, ذكرته في الفوائد المنتقات, الفوائد المنتقات من فتح الباري وكتب أخرى, ذكرت الإحالة على كلام القيم الذي ذكر فيه أمثلة عديدة لهذه القاعدة التي هي يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. الرسول لما ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بالجعرانة جاءه رجل وعليه جبة وهو متضمخ بالطيب, وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه عليه الصلاة والسلام, وكانوا إذا أوحي إليه يسترونه لأنه يتأثر ويحصل له تغير في وجهه عليه الصلاة والسلام من شدة الوحي. وكان يعلى طلب من عمر أنه إذا أوحي إلى الرسول يحب أن يراه وهو على هيئته التي يوحى إليه فيها, فناداه ورفع له الستار ورأى يعني رآه صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا الحديث ولكنه أورده هنا من أجل كونه إذا لبس شيئا جاهلا أو ناسيا فإنه يزيله وأنه لا شيء عليه. وأما إذا كان متعمدا وهو يعني لغير حاجة فإنه يأثم وعليه الفدية. وأما إذا كان ناسيا وقد لبس قميصا أو جبة أو غير ذلك أو غطى رأسه فإنه يزيله ولا شيء عليه. ثم قال اصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك، يعني أن المحرم بعمرة يفعل مثل ما يفعله المحرم بالحج. ثم ذكر أيضا يعني حديث أو يعني حديث يعني حديث في موضوع آخر، وهو يتعلق بالرجل الذي عض يعني رجلا فنزع يده منه بسرعة فانقلعت ثنيته، فجاء يطلب الدية أو يطلب يعني القود، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهب لا دية لك، يعني أيترك تريد أن يترك يده في فمك تفعل فيها كما يفعل الفحل، تنضغها كما ينضغ الفحل، يعني كونه عضه وسحب يده بسرعة لما أحس بالألم، يعني معناه أنه لا لا لا يحصل منه يعني فداء أو يحصل منه يعني مقابل يعني هذا الذي نزع الثنية الذي نزعت، لأن هذاك هو المتسبب في نزعها، لأنه لما عض الرجل ونزع يده بقوة انتزعت الثنية، إذن هو المتسبب في هذا. قال حدثنا أبو الوليد عن همام بن يحيى عن عطاء عن صفان بن يعلى عن أبيه قال رحمه الله تعالى باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فقصته أو قال فأقعصت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. ثم ذكر باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يؤدى عنه ما بقي من أعمال الحج. ثم ذكر هذا الحديث حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وكان واقفا على بعيره، يعني راكبا على بعيره واقفا بعرفة، فوقصته ناقته سقط من ناقته فيعني مات يعني بسبب هذه الوقعة التي وقع فيها من على راحلته. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يغسل بماء وسدر وألا يغطى رأسه ولا يمس طيب ولا يمس يعني بشيء من الطيب، وأنه يكفن في ثوبيه أو بثوبين أو في ثوبيه، وقال إنه يبعث يوم القيامة يلبي، إنه يبعث يوم القيامة يلبي. فهذا يبين لنا الفعل الذي يفعل في مثلي من كان على هذه الهيئة وعلى هذه الحال، وأنه يغسل بالماء والسدر لتنظيفه، ولكنه لا يغطى رأسه وإنما يكون مكشوفا كما هو شأن المحرم، فإنه لا يغطي رأسه. وكذلك يعني وعلل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه يبعث يوم القيامة يلبي، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه ولا تمسوه طيبة ولا بطيب ولا تمسوه طيبة وفي نسخة أبي ذر مصححة تمسوه وجهاني ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. ثم ذكر الحديث حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو من الذي مثل الذي قبله، وهو دال على ما دل عليه الذي قبله، وفيه أن ذكر الوقوف يعني ليس المراد به الوقوف على الرجلين فقط، وإنما يمكن وجود يعني وجود الإنسان بعرفة، هذا قال الوقوف سواء كان راكبا راكبا على بعيره، ومعلوم ان الراكب يعني يجلس عليه، وكذلك يعني يكون جالسا في الارض ويكون مضطجعا ويكون واقفا، كل هذا يطلق عليه وقوف. قال رحمه الله تعالى: باب سنة المحرم إذا مات. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. باب سنة المحرم إذا مات. سنة المحرم إذا مات، يعني ما هي السنة التي تفعل بالمحرم إذا مات؟ وسنته كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، بأنه يغسل بماء وسدر، وأنه يكفن في ثوبيه، وأنه يكشف رأسه، وأنه لا يمس بالطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإذا سنة المحرم إذا مات، يعني هذه الأمور المتعددة كلها تدخل تحت ما يفعل به، وهي المقصود بسنة المحرم، يعني ما يفعل به، لأن هذه الترجمة عامة من التي قبلها، لأن التي قبلها يعني جزئية من الجزئيات التي تفعل بالمحرم يعني إذا مات. وأما هنا ففيه يعني ما يشمل كل ما يفعل بالمحرم إذا مات، وهو الذي عناه بقوله سنة المحرم إذا مات، أي السنة التي تفعل به إذا مات: يغسل بماء وسدر، يكفن بثوبه، يكشف رأسه، يعني لا يمس طيب. نعم. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن هشيم بن بشير الواسطي عن أبي بشر وهو ابن أبي وحشية جعفر بن إياس. نعم، جعفر بن إياس المشهور بابن أبي وحشية. نعم. عن سعيد بن جبير. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. ثم قال: باب النذور، باب الحج والنذور عن الميت، يعني الحج والنذور عن الميت، يعني قضاء الحج، يعني يكون الإنسان يحج عن غيره ويقضي النذر عن غيره، ويقضي النذر عن غيره، يعني حجة الإسلام أو حجة التطوع، يعني يحج عن غيره، يعني سواء فريضة أو تطوع. وكذلك النذر الذي يوجبه الإنسان على نفسه ولم يوجبه الله عليه، يعني فإنه يوفى عنه، فإذا نذر حجا يحج عنه، وإذا نذر يعني عمره يعتمر عنه، وهكذا. وقال: وحج الرجل عن المرأة، وحج الرجل عن المرأة، الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل، يعني كل ذلك صحيح وكله جاءت به السنة. ثم أورد هذا الحديث الذي فيه أن امرأة من جهينة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أمها إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، إن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفتحج عنها؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي عنها. ثم بين يعني ما يوضح يعني هذا الذي سألت عنه. قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه عنها أكان ذلك ينفعها؟ قالت: نعم. قال: فحجي عنها، يعني كما أن حقوق الآدميين إذا قام أحد عنهم بوفائها أنها يعني يكون وفي عنهم وسلموا من تبعاتها، فكذلك حقوق الله عز وجل إذا أداها يعني غيره إذا أداها يعني أقربائهم أو غير أقربائهم فإنه يحصل يعني بذلك الوفاء عنهم والسلامة من تبعاتها. والحديث يعني لا يوافق الترجمة لقول حج المرأة الرجل عن المرأة، لأن فيه الذي فيه أن امرأة تحج عن امرأة، أن امرأة تحج عن امرأة، لكن جاء هذا الحديث من طريق أخرى ذكرها البخاري من أطراف هذا الحديث، وفيه أن رجلا يعني سأل يعني عن أمه وأنها نذرت وأنها يعني هل يعني تحج عنها، فهل يحج عنها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الترجمة تطابق الطريقة الثانية التي جاءت في موضع آخر، وأما ما جاء فيها فهو لا يطابق الترجمة، لأن فيه امرأة سألت ليتحج عن امرأة، وليس فيه رجل يحج عن امرأة، وإنما الحج يعني جاء في حديث آخر في نفس الحديث، ولكن السؤال فيه سؤال رجل عن أمه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة حاء قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. ثم ذكر باب حج الرجل الحج عمن لا يستطيع الثبوت الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. يعني هنا الحج يعني سواء كان من رجل أو امرأة، يعني كونه يحج عن الرجل أو المرأة التي لا تستطيع الثبوت على الراحلة فإنه يحج عنه، يعني سواء حج عنه رجل أو امرأة، سواء حج عنه رجل أو امرأة. وهذا فيه أن هذه المرأة الخثعمية جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان الفضل بن عباس رديفه، وكأن هذا يعني كان في المسافة التي بين مزدلفة ومنى، لأن هذا هو الموضع الذي كان ابن عباس رديفه، وأما من عرفة فالذي كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم هو أسامة بن زيد، فكأنه في هذه المنطقة التي تكون بين مزدلفة وجمرة العقبة يعني سألته هذه المرأة، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة، فيعني أن تحج يعني عن أبيها وأنه يعني لا يستطيع الركوب ثبوت على الراحلة، فقال لها: حج عنه. فدل هذا على أن من كان هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر فإنه يحج عنه، وكذلك مثله المريض مرضا لا يرجى برؤه فإنه يحج عنه، ويكون الحج من الرجل يعني من الرجل للمرأة والرجل، ومن المرأة للرجل والمرأة والرجل، يعني أن الرجل يحج عن رجل ويحج عن مرأة، والمرأة تحج عن رجل وتحج عن المرأة. وفي هذا أن السائلة امرأة وكانت تريد أن تحج عن أبيها فهو دليل على حج المرأة عن رجل، فهو ما يدل على حج المرأة عن الرجل. نعم. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد العزيز بن أبي سلمة. نعم. عن ابن الماجشون. نعم. عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حج المرأة عن الرجل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. ثم ذكر يعني هذا ترجمة باب حج المرأة عن الرجل، وأرد فيه حديث ابن عباس في قصة الخثعمية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها بأن تحج عن أبيها، وهو يعني دليل على حج المرأة عن الرجل بأنها تريد أن تحج عن أبيها. والحديث سبق أن مر بنا مرارا، قد مر يعني في هذين البابين المتتاليين، وسبق قبل ذلك، وقد ذكر الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث أنه جاء في مسند أبي يعلى بسند قوي أن هذه المرأة كان معها أبوها، وكانت يعني وكان أراد منها أن تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني يريد أن يتزوجها وأن يعرضها على الرسول عليه الصلاة والسلام، فسألته هذا السؤال وأجابها بهذا الجواب الذي هو دال على ما ترجم له المصنف، وهو حج المرأة عن الرجل. فهذه الطريقة التي ذكر فيها ابن عباس ذكر فيها جاء في مسند أبي يعلى، وقال الحافظ أنها بسند قوي، وأن كان أبوها معها، يعني فيكون الذي سألت عنه جدها، لأن أبوها معها، وإنما سألت عن شخص لا يستطيع السفر ولا يستطيع الركوب، فيكون من أجدادها، يعني جدا لها، أما من أبيها أو من أمها، فيعني فيكون سألت يعني هذا السؤال عن رجل هذا وصفه، وأما أبوها الذي جاء معها وكان يعرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت وسيمة جميلة فيريد أن يتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس. سليمان بن يسار هذا واحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حج الصبيان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول السائل: هل يجوز للذي دخل مكة للتجارة أو غيرها أن يطوف بالبيت ويصلي خلف المقام أو يسعى بين الصفا والمروة؟ من دخل مكة للتجارة وهو غير محرم فإنه له أن يطوف ما شاء في البيت ويصلي خلف المقام، لأن كل طواف له ركعتان. أما السعي فإنه لا يسعى، لأن السعي لا يؤتى به تطوعا، وإنما يؤتى به في الحج والعمرة فقط. أجمع العلماء على أنه لا تطوع في السعي، وأنه إنما يؤتى به للحج أو للعمرة. فالطواف يشرع الطواف والإكثار منه، وأما السعي فإنه لا يتطوع به بإجماع العلماء. يقول: ما حكم من جامع وهو محرم ناسيا أو جاهلا؟ الذي يبدو والله أعلم أن يعني عليه الكفارة، وأن يعني وأنه ما يعني هناك فرق بين أن يكون ناسيا أو جاهلا، لا يعني ليس هناك فرق يعني فيما يتعلق بالجماع، يعني فيما يتعلق بالتقليم الأظفار، فيما يتعلق بالطيب، فيما يتعلق بالمحظورات الخمسة التي هي يعني حلق الرأس والطيب وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط، هذه من فعلها جاهلا وناسيا فإنه لا شيء عليه. وأما يعني فيما يتعلق بالجماع فإنه لا فرق بين من يكون عامدا أو جاهلا أو ناسيا. يقول: ما الحكمة من ذكر البخاري الحديث بإسنادين في موضع واحد؟ إيش السؤال؟ ما الحكمة من ذكر البخاري الحديث بإسنادين في موضع واحد. يعني ليبين أن الحديث أنه جاء من طريقين، وأحيانا يأتي به يجمعه الطريقين في مكان واحد، وأحيانا يأتي به مفرقا، يأتي به مفرقا. ومعلوم أن كثرة الطرق يعني تقوي ويكون بها قوة، وإن كان الطريق الواحد يعني كافي في أن يعتد به ويعتبر، لكن كلما كثرت الطرق كلما كان أقوى. نعم. ثم أيضا يعني هذا على اعتبار أنها من صحابي واحد، لأن الصحابي فيها واحد، وأما إذا كان الصحابي متعدد فإن كل صحابي يعتبر حديثه مستقلة. ولهذا عندما يذكرون الطرق المتعددة ويعتبرون يعني أنها يعني بمثابة الحديث الواحد إذا كان الصحابي واحدا، أما إذا كان الصحابة متعددين فهذا يعني يعتبر أنه يعني مخرج من طريق يعني أكثر من صحابي. ولهذا حديث ابن عمر الذي فيه أن أن أن أنها الحديث المتفق عليه الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد لا إله إلا الله، وقال إن هذا الحافظ بن حجر قال هذا من غرائب الصحيح، وقد خلا منه مسند الإمام أحمد على سعته، وقد خلا منه مسند الإمام أحمد على سعته، يقصد به أنه من حديث ابن عمر. وأما من غير حديث ابن عمر فموجود عن أبي هريرة. يعني فالعبرة بالحديث إذا قيل أنه غريب أو أنه كذا فالمقصود به بالنسبة للصحابي، أما بكونه جاء من صحابي آخر فهذا يعتبرون حديثين، لأن يعتبرونه باعتبار يعني الصحابي، باعتبار الصحابي، ويعتبرون التواتر بتعدد الصحابة. التواتر يكون بتعدد الصحابة إذا كثروا وجاء عن صحابة متعددين، هذا اللي يقال له المتواتر. أما الطرق إذا كانت كلها تتوارد على صحابي واحد فهو لا يعني لا يوصف يعني بالتواتر، ولا يوصف أيضا حتى بكونه يعني مشهور الذي جاء من طرق يعني عن صحابة متعددين ثلاثة أو أكثر، وكذلك العزيز الذي جاء عن صحابيين. نعم. هذا يقول هل يصح القول بأن من أصناف الصدقة الثانية من لا يشترط الفقر؟ إيش؟ هل يصح القول بأن من أصناف الصدقة من لا يشترط فيه الفقر وهم الأربعة العاملون عليها والمؤلف قلوبهم وفي سبيل الله ابن السبيل؟ إيه نعم، يعني هذا يعني العاملون عليها ولو كانوا أغنياء يعطون أجرة على عملهم العاملون عليها، وكذلك المؤلف قلوبهم يعني يمكن يكون أغنياء، ولكن المقصود يعني تأليفهم حتى يسلموا ويسلم بسببهم خلق كثير. نعم. وفي سبيل الله كذلك يعطون ولو كانوا أغنياء، يعني اللي هم مجاهدين في سبيل الله، يعني ما يعني يشترى من السلاح وما يشترى من الطعام للغزاة يعني يستوي فيه الفقراء وغير الفقراء كلهم يأكلون منه. وابن السبيل وإن كان غنيا في بلده يعطى يعني ما يوصله إلى بلده. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في ولي الأمر اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، تأويل الحديث بأنه خاص بالحاكم إذا كان عادلا ولكن تسلط على فرد فهنا يسمع ويطيع، أما إذا كان الحاكم جائرا وتسلط على أموال الدولة فلا يطبق معه هذا الحديث. أولا يعني قضية الحديث يعني اسمع وأطع هذا يعني عام ليس خاصا لأحد، ليس خاصا لأحد، يعني من كان يعني عليه وال ويعني فيجب عليه أن يسمع ويطيع، ولو حصل منه ما حصل فإنه مظلوم والذي تسلط عليه ظالم. هل يشرع للمسلم كلما دخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزور قبره الشريف؟ لا يشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني أن الإنسان يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مكان والملائكة تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث. وفي الحديث الآخر إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. ولهذا لما قال لا تتخذوا قبري عيدا يعني بين ما يعني هو عوض عن ذلك وما يقوم مقام ذلك. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني علي. يعني مو معناه أن الصلاة والسلام عليه عند القبر بل في كل مكان. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.